إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله عز وجل خلق هذه الدنيا وجعلها دار ابتلاء، وقرن إلى هذا الابتلاء الابتلاء بالمكروهات. هذه الدنيا خلقها الله عز وجل للتمييز والاختبار والامتحان بين الناس، حتى يميز الخبيث من الطيب، وهي بالأساس دار تكليف بفعل الأوامر واجتناب النواهي. إلا إنه من حكمة الله جل وعلا أنه قرن بهذا التكليف الابتلاء بالمكروهات، حتى يعود الناس دوما إلى رب العالمين، وينشطوا للاستعداد في لقائه جل وعلا وابتغاء الثواب والحذر من العقاب. فكأن الابتلاء بالمكروهات سبيل من السبل في تهذيب الإنسان وهو لا يشعر. الابتلاء خلقه الله عز وجل وقدره ليمايز بين خلقه، المؤمن من الكاذب والدعي من الصادق إلى غير ذلك من ألوان الحكمة. قرنه الله عز وجل بالتكليف ليميز الخبيث من الطيب. ومن صور الابتلاء بالمكروهات الابتلاء بالأمراض، والمرض آية من آيات الله جل وعلا في هذا الكون. وهذه رسالة أهمس بها في أذن كل مبتلى من مريض أو من ابتلي بمريض عزيز عليه. أقول لك أيها النبيل، خلق الله الدنيا وجعلها دار تكليف، وقرن بهذا التكليف الابتلاء بالمكروهات، ومن صور الابتلاء بالمكروهات الابتلاء بالأمراض، حتى يصبر المؤمن ويقدم العبودية فيما نزل له من ضراء. لأننا متعبدون أن نشكر الله عز وجل على السراء وأن نصبر على الضراء، فهذا امتحان واختبار من رب العالمين. ولكن هذا الإنسان الذي تراه، وهذا مهم للغاية في أن نفهم فلسفة المرض، الإنسان الذي تراه يذهب ويجيء ويأكل كيفما شاء وينام كيفما شاء وينعم كيفما يشاء ويقضي حاجته كيفما شاء، يزوره المرض، وكأن زيارة المرض له بريد به إلى الموت، وأنه مهما تقلبت في العافية وتقلبت في الصحة فأنت تخضع للنقص البشري. وهذه في حد ذاتها إذا فهمها المرء وأدركها سعد حتى في البلاء، أن يعلم أنه كيف ما شاء يأكل وكيف ما شاء ينام وكيف وكيف، هذا كمال، والكمال لا يبلغه إنسان. لا بد أن تصل إلى مرحلة النقص في قوة بدنك وفي تركيزك وعقلك وفي تصرفاتك ومعاملاتك لتعلم أنك في دائرة النقص، وأن الكمال المطلق إنما هو لله رب العالمين. لو أدرك الإنسان ذلك سعد، لكن الناس يريدون أن يحيوا حياة الملوك، لا مرض، لا شقاء، لا شيء. فإذن فأين الابتلاء؟ أين وجه التمايز بيني وبينك؟ أين وجه التمايز بين المجرمين والمؤمنين؟ أين؟ يأتي الابتلاء ليظهر ما في قلبك. نحن أيها النبلاء إنما نختبئ خلف ظواهرنا، ولا يعلم ما في ضمائرنا ولا ما تخفي الصدور إلا رب العالمين. فتأتي البلايا لتكشف لنا القلوب، هل سيصبر؟ هل سيحمد ربه؟ هل سيشكر؟ هل شكره سيطابق ظاهره؟ أم أن ظاهره الإيمان وباطنه الجحود والنكران؟ فالابتلاء بالمرض آية من آيات الله جل وعلا. فإذا ما حدث له عارض من مرض، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، فتعافت نفسه عن الطعام وعن الشراب وعن النوم، بعدما كان ينام كيفما شاء ويشرب ويطعم كيفما شاء، لا بد أن يقف وأن يدرك أن هذا من النقص الذي يحتاج فيه إلى إمداد من رب العالمين له. فمجرد إرسال المرض زيارة لك رحمة من ربك، أن تعلم أنك فوقك رب العالمين، وأنه هو الذي سيكشف ما نزل بك من ضر وما أحاط بك من بلاء، فترجع إلى ربك. كثير من الناس يتسخطون ولا يعلمون أن المرض خلقه الله وقدره على العباد وقضى به لحكم، ولكن بجهلنا بهذه الحكم نتسخط ونعترض. نعم، البلاء والمرض يئن منه الإنسان، لكنه إذا تعلم وعرف ما وراء ذلك من المقاصد والغايات صبر وشكر حتى يتجاوز هذا البلاء. لن يدوم مرضك ولن يدوم بلاؤك، ولكن الذي سيدوم لك دنيا وآخرة حمدك وشكرك. فالله عز وجل أرسل إليك المرض آية، وجعل في هذه الآية حكما عديدة. من هذه الحكم في المرض أن يرد المخلوق إلى خالقه، وأن يرد العبد إلى معبوده وسيده، لأن الإنسان في مرضه لا ملجأ ولا منجأ له من الله إلا إليه، يذهب يمينا وشمالا ويشرق ويغرب وينفق أمواله عند أطباء الدنيا ولا حيلة له، ما قدر الله عز وجل أن ينزع هذا الداء. فبمجرد ما ينزل بك تعلم شدة حاجتك وفقرك إلى الله، ساعتها يتهذب القلب، ولربما يخرج الإنسان من بلاء أعلى قيمة وأكرم منزلة من عمل صالح يقدمه، لأن الإنسان قد يضعف عن أداء العمل الصالح لأنه مشغول مطحون في الدنيا. لكن لو نزل به البلاء من رب العالمين فصبر وسمع ربنا حمده وشكره بلغ المنزل، وإن لم يبلغه بعمله، وهذا من فضل الله عز وجل. إذن فالمرض يرد العبد إلى خالقه وإلى معبوده وسيده، فيعلم أن الضرورة ملحة أن يلجأ إلى الله في كشف ما نزل به من ضر. الحكمة الثانية أن زيارة المرض لي ولك، عافانا الله وإياكم، تعرفك بقدر عجزك وضعفك. هذا الإنسان الذي يمشي على الأرض ويهد الأرض هدا، ويظن أنه سيخرق الأرض بهده وبطوله وعرضه وبماله ووجاهته، مرض يقعده. وكم رأينا من أناس ملأوا الدنيا الضجيجة نزل بهم المرض، فلا حراك ولا كلام، سكنوا وسكنت أصواتهم. هذا المرض يوقفك على قدر عجزك، لأن الإنسان قد يطغى، بل هو يطغى بما أوتي. فإذا ما أوتي بالمرض علم أنه عاجز وأنه لم يؤت من قبل نفسه شيئا، وإنما الذي آتاه هو رب العالمين. أما تذكر قصة هذا الرجل الشقي قارون؟ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. وتأمل في قوله آتيناه، فليس من قبل نفسه، ولكنه لم يفهم هذا، فهم أن الصحة والمال والوجاهة إنما هو مستحق لها وأنه أهل لها. فانظر إلى العاقبة، إذ قال له قومه لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن. الشاهد أنه قال إنما أوتيته على علم عندي، ما أنا فيه من صحة ووجاهة ومال وفخامة أنا مستحق وجدير بها. فكيف كان الجزاء؟ فخسفنا به وبما يملك من صحة وعتاد ومال، فخسفنا به وبداره الأرض. أين أعوانه؟ وأين ما كان يعتز ويرتجل إليه؟ أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف به. فالمرض يوقفك على قدر عجزك، وأنك لا تملك من أمرك شيئا، وأن الأمر كله لله. من الحكم كذلك في زيارة المرض لك، وهي من الحكم المهمة للغاية، أنها تقذف في قلبك حب المبتلى والمريض. دائما تجد الذي ابتلي بلاء في جسده أو في ماله أو في أي شيء قدره الله له، إذا كان نبيلا نقيا، إذا رأى غيره وقع به هذا المرض أو هذا البلاء تألم لألمه. فالغني الشاكر النزيه الفطن إذا رأى ذا الفقر أن له وتوجع له. تدري لماذا؟ لأنه شعر يوما ما بمس الفقر. وكذلك الصحيح المعافى إذا رأى مريضا يئن من المرض، وإذا رأت المرأة مريضة حبيبة لها تئن من المرض، تئن لأنيها وتتوجع لوجعها. تدري لماذا؟ لأنها قد مسها مس الوجع والمرض، فشعرت بما يشعر به هذا المريض. فمن أجمل الحكم في المرض أنها تقذف في قلبك حب المبتلى والمريض، فتشفق عليه وتترحم به، سواء كان مريضا أو فقيرا أو ذا حاجة إلى غير ذلك. ومن الحكم كذلك في المرض أنها تجعل الإنسان ينزع إلى ربه، فيستخرج المرض منه عبودية الصبر. ليس لك في البلاء إلا أن تصبر، شرقت غربت ليس لك سبيل إلى أن تصبر. وإلا فحدثوني عن صراخ أهل البلاء، هل رد من قضاء الله شيئا؟ صراخ أهل البلاء على محبيهم وعلى محبوباتهم وعلى من فقدوهم، هل رد شيئا مما قدر الله وقضى؟ ليس لك إلا أن تصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدك إلى غنيمة باردة، قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمرض يستخرج منك عبودية الصبر. جاء عثمان بن أبي العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي ألما نزل به في جسده، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إذا وجدت مس الألم فضع يدك على مكان الألم وقل بسم الله ثلاثا. هذه هي وجدة إن صح التعبير المداواة لأهل البلاء، لأن بعض الناس يتتعلق قلوبهم بما يكتب الطبيب، والطبيب هذا ما سخره الله عز وجل إلا ليهدي إلى طريق يظنه، وقد يخطئ في ظنه، وقد لا يصيب في تشخيصه، فيزداد المريض مع بلائه بلاء. لكن هذا الذي أقوله لك تتحقق فيه العافية، لكن تحتاج إلى يقين. قال: إذا وجدت ذلك فضع يدك على ألمك وقل بسم الله ثلاثا، ثم قل 7 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. يقول عثمان بن أبي العاص: فقلت ذلك وفعلته فأذهب الله عز وجل عني ما نزل بي من بلاء. يقين، صدق مع الله عز وجل. هؤلاء لم يعرفوا طريق التسخط ولا طريق الضجر ولا الاعتراض على قضاء الله جل وعلا وقدره كما نسمع من كثير من المرضى. واعتراضك أيها النبي وصراخك لن يقدم شيء. لماذا يا رب ابتليتني بهذا البلاء؟ ليس هناك في البشرية سواي، إلى غير ذلك من سوء الأدب مع رب العالمين. أما علمت أيها النبي أن المرض زار أفضل الخلق، زار أيوب عليه السلام، فكيف وجده لما زاره؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، ومن العجب أنه قال أني مسني الضر، وأهل التفسير والتاريخ يقولون أن البلاء استمر به 17 سنة. وأنت إذا ألم بك مرض لمدة شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أسأت الظن برب العالمين. نسأل الله السلامة والعافية. ظل في بلائه ومكث في بلائه ما ربى على 17 سنة، ثم قال الله عز وجل: زاره المرض فماذا وجده؟ قال: إنا وجدناه صابرا. نعم العبد لما وجده صابرا رفع، وكشف الله عز وجل عنه ما نزل به من البلاء. ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه بعض الأصحاب فوجده يتوجع ويتألم، فقال: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. ذلك أنه لا يصيب المؤمن كما جاء في الحديث، وانظر إلى فضل الله ورحمته، لا يصيب المؤمن نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم إلا كفر الله بها عنه من خطايا. حتى الهم الذي تهتم به والغم الذي ينزل به والألم، وفي الحديث حتى الشوكة يشاكها. انظر إلى فضل الله عز وجل. أعمالنا ضعيفة أيها النبلاء، وأنت تسير في منزلك لربما تشاك بشوكة، قل الحمد لله، عود لسانك على شكر الله وحمده، تؤجر. هذه الشوكة التي أصابتك وتألمت منها، أو أصابت ولدك، أو أصابت حبيبا لك، علمه أن يصبر. فإذا ما صبر وتجاوز البلاء رفع. قال: حتى الشوكة يشاكها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة ألا تتضجر من البلاء، وأن تسأل ربها العافية، لكن لا تتضجر، لأن هذا البلاء الذي نزل بي وبك مخلوق ومأمور ومقدر عليك، فاستقبل ذلك بالرضا والحمد. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أم سلمة، فإذا هي تزفزف ترتعد، فقال لها: ما لك تزفزفين؟ يعني لماذا ترتعدين هكذا؟ فقالت وبادرت: الحمى يا رسول الله، لا بارك الله لها. فقال: لا تسب الحمى فإن الله يكفر بها الخطايا. الله أكبر. لا تسب المرض. بعض الناس يتهاونون في ذلك، يقولون: المرض اللعين، المرض الخبيث، المرض. لماذا تسب المرض؟ هذا المرض مخلوق، كما الزلزال مخلوق، كما البراكين مخلوقة. لا تسب شيئا خلقه الله عز وجل، ولكن استقبل ذلك بالرضا. قال: لا تسب الحمى فإن الله عز وجل يكفر بها الخطايا. هذه فلسفة المرض لمن أراد أن يدرك حقيقتها. كذلك من الحكم في المرض أنها تستفرغ طاقة العبد في التضرع إلى الله عز وجل. الله عز وجل أخبر فقال: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. قيل في تأويل البأساء أي الأوجاع والأمراض والأسقاط، والضراء يعني الفقر والمجاعة. لماذا؟ لعلهم يضرعون. إذن فهذا البلاء الذي ينزل بك يستفرغ طاقتك في أن تتضرع إلى الله عز وجل، وأن ترجع إليه، وأن تحمد ربك على ما أنت فيه. لا تتسخط، بل اشكر ربك على هذا البلاء حتى ولو نزل في حبيب لك. المرض أيها النبلاء لا يفرق بين صغير وكبير، لأنه مخلوق كما ذكرنا ومأمور من قبل رب العالمين. فقد ينزل بمريض لك صغير كابنك أو أخيك الصغير فتتوجع وتقول وتحدث نفسك من غير أن تجاهر بذلك: لماذا يا رب؟ وهو صغير لم يفعل شيئا، لم يكلف. فيبدأ الاعتراض والتسخط. وما علمت أن هذا الابتلاء الذي نزل بالصغير قد يكون أجره وخيره عليه وعليك في الدنيا والآخرة. ولكن من هذا الباب أخفي عنا وأخفيت عنا علوم الغيب. أنت لا تدري عن صفحة الغيب شيئا. كلنا سنأتي يوم القيامة فردا بين يدي رب العالمين، وسترى ما كان بك من بلاء وصبرت عليه، كيف ترفع درجته وكيف تمكن من الجنة. متى؟ إذا شكرت في السراء وصبرت في الضراء. أما إذا صرخت وتألمت واعترضت على قضاء الله فلن تنال إلا ما كتبه الله عز وجل عليه، شئت أم أبيت. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى، ونكث في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويوث الندى ويوث العدى بأبي هو أمي. أما بعد، هناك مخالفات عقدية يقع فيها المرء مع المرض، وقد اتفقنا أن المرض آية من آيات الله عز وجل في كونه، يبتلي الله عز وجل بها من شاء من عباده. فمن هذه المخالفات العقدية المخالفة في تأويل الحديث القدسي الذي ورد في هذا البلد. والحديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله عز وجل قال كما في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ واستمعوا إلى هذا الحديث أيها النبلاء، ففيه شفاء. قال: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ قال: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقيني. فيقول: يا رب، وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقيه، أما لو سقيته لوجدت ذلك عندي. بعض الناس يحرف، وهذه من المخالفات العقلية في تأويل هذا الحديث، فينسب المرض والأكل والشرب لله رب العالمين. لا، هذا من الجهل العميق. ليس الحديث المقصود به لوجدتني عنده أو لوجدت ذلك عنده، ذات الرب تعالى وتحاشى سبحانه وتعالى وتنزه. فالله عز وجل مستو على عرشه وفوق خلقه، نثبت له العلو والمطلق. ولكن المقصود لوجدت ثواب ذلك عنده، لو أطعمته وجدت ثواب الإطعام عنده، لو زرته وعدته لوجدت ثواب الزيارة عندي، لو سقيته لوجدت ثواب السقيا عندي. وهذا من فضل الله عز وجل يعطيه من يشاء. أيضا من المخالفات العقدية سب المرض، وهذا ذكرناه كما في حديث أم سلمة قال: لا تسبي الحمى فإن الله عز وجل يكفر بها الخطايا. كذلك من الأخطاء العقدية فيما يتعلق بالمرض اليأس من روح الله، أن ينزل بالإنسان مرض فيقنط وييأس أن يكشف الله عز وجل هذه العلة، وهذا من البلاء، وهو الذي ينتسج مع الخيط الذي أختم به هذه الخطبة. ماذا تفعل إذا نزل بك المرض ونزل بك البلاء؟ أولا أن تستقبله بالرضا والحمد، أول شيء يجب عليك، وأن تعلم أيها النبي أن هذا دار ووقع تحت علم الله وحكمته، فإذا ما علمت أن الحكيم العليم قدر ذلك فاشكر واحمد، لم يأتك هكذا هملا، وإنما وقع بتقدير وقضاء من رب العالمين، فاستقبل البلاء بالرضا والحمد. ثانيا أن تحسن ظنك في الله حتى ولو يأسك الخلق، وهنا أهمس برسالة إلى بعض الأطباء، هذه الرسالة مفادها اتق الله عز وجل في مريضك، قد تكون متمكنا في المادة العلمية أو في تخصصك، لكن جهلك بالجانب الشرعي يجعلك تقتل المرضى بلسانك وأنت لا تدري. المريض الذي جاءك هذا أفئدتهم هواء، ينتظر كلمة منك، يعني قد يكون المرض الذي نزل به مرض موت، ولكنه مع ذلك جاء ليسمع منك سلوى ترطب بها على قلبه. وبعض الأطباء الغلاظ إلا من رحم الله، وأعيد أحبائي من أصدقائي أن يكونوا على هذا، يدخل عليهم المريض ويقول: أنا تعودت على الصراحة في مخاطبة المرض، أنت أيام وتقضي إلى ربك، أف أنت قتلت بهذه الكلمة من حيث لا تدري، أي صراحة هذه؟ بئس الصراحة التي تقتل بها أخاك المسلم أو غير المسلم. كن لطيفا، قولوا للناس حسنا، شريعتنا تراعي ألا يحد السكين أمام البهيمة حين تذبحها، أفلا تراعي شعور الإنسان وهو مريض مبتلى؟ إذا كنا مأمورين ألا نحد السيف والسكين أمام البهيمة حتى لا تموت في نفسها قبل أن تذبح، أفليس الإنسان أحق بهذه الرأفة والشفقة؟ سل عنه يا رجل، قل له: أبشر، الله عز وجل قادر على كل شيء، لكن أن تميته؟ سمعت هذا مع أحب الناس إلى قلبي وقال له: ستموت، فمات من الهم. هذا من الجهل، لماذا؟ لأنه متخصص وعالم وظن أنه بلغ السحاب، لكنه جاهل في الجانب الشرعي. تعلم، لا تستكبر على أن تتعلم، لا تقتل الناس بالكلمات. الله عز وجل أمرنا أن نقول للناس حسنا، أحسن الظن، واعلم أنه ما نزل داء إلا ونزل له دواء، وأن الكلمة التي تدور على ألسنة الناس والأطباء أن هذا المرض ميؤوس منه كلمة تخالف الشرع، ميؤوس منه عندك أنت وعند غيرك، لكنه ليس ميؤوسا في ميزان الله جل وعلا من هذا المرض، فقد يكشف المرض بغير تدخل بشري، وهذا رآه الكثيرون، يكشف بغير تدخل بشري، فلا تقل هذه الكلمة لأن فيها مخالفة شرعية، هذا مرض ميؤوس منه، أنت حكمت بما لديك من أسباب حسية مادية، لكن حكمك هذا كان بإطلاق وفيه مجازفة شديدة. الوصية الثالثة لمن نزل به المرض أن تلتمس سبيل المداواة، وأن تأخذ بالأسباب التي تعينك على ذلك، تذهب إلى الطبيب، لا تترهبن، بل اذهب إلى الطبيب الحاذق واطلب منهما يكشف به مع الاستعانة بالله ما نزل بك من بلاء، فإذا من جل البلاء فاحمد الله جل وعلا، واعلم أن هذه الشريعة ليست كغيرها، نحن أيها النبلاء إذا مرضنا وصبرنا على مرضنا يكتب لنا ما كنا نفعله أصحاء أسوياء، يعني لو كنت تعتاد على قيام الليل وصيام النوافل ونزل بك المرض فما استطعت